الحمد للمصور الكريم الخالق المهيمن العظيم، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمد وآله وصحبه والتابع وقارئ وكاتب وسامع ومن على طريقهم يسير، نعم الطريق إثره المسير. وخذ علوما للفتى مهمة، وكن حريصا ساعيا بهمة، علم القرآن أشرف العلوم، فهاك حد جملة الموسوم، وهي عبارة تفيد السائل وتبحث النزول والمسائل. وهكذا الأحوال في القرآن، وكيف ذا الأداء باللسان، والنطق والكتابة المراد، والجمع والترتيب ثم زاد. مقال صاحب الكتاب العربي العالم الشهير بابن العربي، علم القرآن 50 من علومه روينا، 70,000 عدة الموافي، 7 يلون من آلاف. ولتضرب المجموع في 4 كي تستبين جملة المتبعة. وأول العهود في الظهور برابع القرون والعصور، والمرزبان سابقا يداوي بسبره المعروف باسم الحاوي، وبعده أبو الفرج والزركشي، ثم السيوطي كما المرقش. والوحي في الأصل هو الإعلام، وهو الخفي ثم الإلهام. وهكذا وساوس الشيطان موسوسا بها على الإنسان. في شرع إعلام الإله للنبي بالدين فهو يصطفي ويجتبي. والوحي أنواع تعد 4، فهاكها معدودة ومتبعة. فالأول الرؤيا وتلك الصادقة تقوله الصديقة المصادقة. والثاني إلهام الإله للنبي، والنفث في الروع دليل المطلب. والثالث التكليم من وراء حجاب أكده بلا امتراء، دليله مثبت بالشورى كي لا يضيع الحق أو تمورا. والرابع التكليم للرسول من صوب جبريل بلا نكول، فتارة صلصلة كالجرس بلا حجاب مانع أو حرس. وتارة يوحي به كفاحا جبريل فافهمه تنى الفلاحا. وما مضى رواهما الشيخان كفيت عن زيادة البيان، وعرف القرآن جل الناس وليس فيهم غافل أو ناسي، بأنه كلام رب المعجز ووحيه المنزل المنجز على النبي أحمد الأمين في المصحف المكتوب والمبين. تواتر النقل بلا غشاوة، وينشئ التعبد التلاوة، أسماؤه أشهرها القرآن، وهكذا الكتاب والفرقان. وقيل بل تزيد عن 50 بخمسة، والسرد لا يعنينا، والبعض في تعدادها يزيد لتبلغ 90 أو تزيد. وإن ترد معرفة النزول فتهتدي به إلى الوصول، فأول النزول كان جملة، فاحفظ أخي هديت هذه الجملة. نزوله إلى السماء الدنيا على الأصح إن ترد فدنيا، أخي بالقول على أساسي، فالقول قول حبرنا العباسي، وهو الذي قال به الجمهور، له انتشار وله ظهور. وأكد المقول فيها بأثر، فابن السيوطي حكى وابن حجر، والقرطبي قد حكى الإجماع، ما أطيب النقول والسماع. وثانيا منزل تنجيما، أنبيك عنه باذلا عليما، وأصله في اللغة التفريق، فخذ من الكلام ما يليق. وفي اصطلاح منزل مفرقا، وفق الحدوث تارة ومطلقا، ومنه ما يكون بعض آية، وقد تزيد تارة في الغاية، وربما بسورة تماما كالفاتحة ولتسمع الكلام. في الكوثر النصر كذاك الناس، وفي الفلق إن كنت ذا مراسي. والمرسلات لم يكن وتبت، حكى السيوطي كذا وثبت. وحكمة التنجيم ما أقول، ليثبت النبي والرسول، ويسهل الحفظ على العباد وفهمه لأنه كالزاد. دليلنا بسورة الفرقان وسورة الأعلى الدليل الثاني، الزمن أوائل النزول أو أواخر معرفة بها الكلام زاخر مفيدة للشرخ والشيوخ في العلم بالناسخ والمنسوخ ويستفيد منهما المفسر ليستقيم بعض ما يفسر وتعرف السيرة والمغازي من كل سابر لها موازي وصحة الجميع للحصيف مرهونة بنصها التوقيف والخلف في أوائل النزول مثبت بالقيد والنقول ورجح الجمهور في التنزيل اقرأ بما يبين من دليل وهكذا الخلف على الأواخر من كل سابق مضى وغابر فقدم البعض بغير مين ما بين آية الربا والدين قرآننا المكي ثم المدني مراد ذين ظاهر للمعتني وفي اختلاف جاء ما المراد هل المكان أصله يراد أم أن ما يراد في الزمان دون اعتداد حالة المكان وبعضهم يقول إن المعتبر بحالة المخاطبين في البشر كأن ينادى بعضهم بالناس فذاك للمكي من أساسي وبالذين آمنوا مديني ورجح الزمان باليقين والأصل في الزمان وقت الهجرة علامة للفرق عند الكثرة وحددوا من سور المدينة 20 سورة لنا مبينة بالبقرة وما تليها والنساء والمائدة لمن وعى وما أسى أنفال ثم توبة والنور محمد أحزاب مع مروري بالفتح والحديد ثم قد سمع ولا تقدموا والتحريم استمع منافقون جمعة والحشر طلاق مع مودة والنصر واختلفوا في سور مذكورة عدادها تمام 12 فاتحة والرعد والرحمن والصف والتطفيف للعيان تغابن والقدر ثم لم يكن زلزلة إخلاص فاحفظ لا تهن وبالفلق والناس للخبير وكل حاذق به جدير وما عدا ما قد مضى مكي ينبيك عنهن الفتى الذكي ويعرف الجميع بالنقول وبالقياس من ذوي الأصول تكلم الحذاق بالإسهاب عما يخص مبحث الأسباب وأفرد البعض له كتابا كابن المديني أذاع البابا وإن ترد أن تعلم التعريفا فكل ما أقوله عريفا فهو الذي قد أنزل القرآن بشأنه فحسبك البيان ويعرف النزول في الصحيح من الروايات على الترجيح والخلف في قول الصحابي كذا نزولها وقوعها ثم إذا نظرت هل جرى مقام المسند أم ليس داخلا بهذا المقصد فالأول الجعفي قال مسند وغيره يقول ليس يسند بعكس ما لو بين النزول وحقق الأسباب والفصول فكلهم يقول ذاك مسند حكاهما النميري المسدد وما يخص التابعي قالوا بأن يصح مسندا مقال وأن يكون من ذوي التفسير بأخذه عن صحبة البشير ومتبعا بغيره ومثله حكى السيوطي كذا بنقله وأوجبوا أن يحفظ القرآن كفاية ليظهر البرهان ويقتدى بالمصطفى المختار لأنه حافظ قول الباري وقد حذاه صفوة الصحابة بالحفظ والإتقان والنجابة واستشكل الحذاق ما رواه لنا البخاري كما نراه إذ عد حافظ الكتاب منهم فهاك هم مقيدين من هم أبيهم وزيدهم وسالم مسعودهم مفسر وعالم معاذهم وقل أبو الدرداء وابن السكن كفيت عن عنائي وحرروا جواب ذا الإشكال بأوجه تطول باسترسال أشهرها ألا تفيد الحصر وجملة المحققين أدرى والوحي قد كان له كتاب أبي والأربعة الأحباب وزيد والزبير والمغيرة وحنظلة وخالد العشيرة معاوية وعامر يزيد وعمر ثم ثابت وزيد وأشهر الجمع على التحقيق في عصر ذا الخليفة الصديق مسميا بالمصحف الشهير من دون منكر ولا نكير وبعده عثمان يا رشيد ونسخه لحرفه جديد لقول ناصح بلا تواني أعني به حذيفة اليماني روى البخاري لنا ومسلم دليل من يقول وهو يعلم بأن في القرآن للمستعرفي لسبعة موسومة بالأحرف. وقد حكى أبو عبيد الناشر بأنها بالغة تواترة، والخلف في معنى المراد قائم تكل عند سرده العزائم. وأقرب الأقوال في المراد وهو الذي قريب الاعتماد بأنه سبع لغات فيه، ووحد المعنى وقد يليه. مقال من يقول بل معاني تفرقت لأجلها المباني، فالأول الصحيح وهو الأظهر قد قرر الدليل فيه الأكثر. وإن ترد زيادة التحرير تجده في التفسير للجرير. وإن تشأ معرفة القراء فابن كثير عد والكسائي، ونافعا وحمزة وعاصما، وابن العلا واليحصبي عالما. وبعضهم يزيد فوق السبعة ثلاثة من جملة الأئمة، فهاكهم يزيد يتلوه خلف، وهكذا يعقوب ممن قد سلف. وقل شذوذ غير تلك العشر لما أتى مبينا في النشر. ومنشأ اختلافهم تنوع، وإنه لظاهر لمن وعى، كالمد والإدغام والأداء والقصر والإظهار للقراء. وقسمة القرآن من حيث السور مزية معلومة لمن سبر، وهن أربع وعشر والمئة مضيئة بجمعها وتجزئة. وقسموا التسوير في القرآن سبعا طوالا والمئين الثاني، ثم المثاني كذا المفصل، وهكذا الأخير فيه فصل. والأصل في الترتيب كان الخلف، وثلث الأقوال حيث الإلف. ورجحوا ترتيبه التوقيفي وهو اختيار الحافظ الحصيفي. وأجمعوا في عدد الآيات بست آلاف وبعد ياتي من المئين بعدها اثنتان. وأجمعوا في الآي للقرآن بأنه التوقيف في الترتيب من دون شك ظاهر مريب. والآي في الكتاب منه محكم، ومنه ذو تشابه لا يعلم. وفيه آي قد تدل أنما كل الذي به يكون محكم. دليل هذا آية بهودي عليك باستذكاره المعهود، بل فيه آية تقولوا بها فضمنوا جميعه التشابه. دليله من قول خالق البشر ما قد أتى بسورة وهي الزمر. وآية قد تجمع القسمين بآل عمران الدليل العيني. والحق أن الكل لا يعارض، والجمع خير ما يكون يعرض. فالكل فيه محكم الإتقان فصاحة باللفظ والمعاني. والكل يبدي تارة تشابها مثل التي لمحكم قلنا بها. أما الذي يحوي كلا الأمرين فهو اختلاف جاء في القولين. مثاله والراسخون قالا جمهورهم عن واوها مقالا، موضوعة في موقع استئناف عليه فالتوجيه غير خافي. والبعض قال الواو أصلا عاطفة قد يعلم التأويل نفس عارفة. وحقق المقول في الصفات فإنما التفصيل فيه ياتي، أطلق تشابها على الكيفية ولتعلم المعنى بلا بدعية، كقول مالك في الاستواء وهكذا فقس على السواء. أنبيك ماذا قيل في الإعجاز في جملة القرآن بالإيجاز، تنوعت أقوالهم في أوجه إعجازه. والحق للمستنبه أن القرآن معجز بكله بلفظه وشرعه وعلمه. وأعجز العقول عن مثاله وسورة والعشر من مقاله، تشبيه شيء بالذي في حكمه قل المثال والتنل من علمه. وثلث الأنواع للأمثال وهكها مذكورة بالتالي، فالأول الأمثال بالتصريح للمدح والتذكير والتجريح، ثم التي يدعونها بالكامنة وهي التي تحيي النفوس الآمنة، والثالث الأمثال وهي المرسلة من غير تصريح بلفظ أو صلة. وإن ترد أن تعرف الأقسام كي لا تكون جاهلا ملاما، فهي التي تراد باليمين وصيغة اليمين في المبين بالفعل ثم مقسم عليه ومقسم به أضف إليه، تعدي الفعل له بالباء كفيت بالنظم عن العناء. ومقسم به من القرآن فإنه منوع البيان، كأن يكون مقسما بذاته ومقسما ببعض مخلوقاته، فتارة يكون منه مظهرا وتارة يكون فيه مضمرا. أخرى. من يطلب التعريف ليس يتعب، لأنه المعنى الذي يركب. فالأصل ما يبنى عليه الغير، فاحفظه يا نجيب فهو خير. وعرفوا المراد بالتفسير بالكشف والتبيين والتنوير، وقيل بالتأويل في الترادف، وهو الذي له اختيار قد قفي. وجملة التعريف بالتركيب معلومة للناظر اللبيب، وهي القواعد التي تكون معول التفسير لا ظنون، لأجل أن يصحح التفسير ويبعد التحريف والتقصير. مصادر التفسير للعيان مكان بالمأذور والبرهان، والأخذ بالمأذور فيه أصل بشرط أن يصح فيه النقل. أنواعه تكون من ثلاثة مشهورة بالنقل والوراثة، وخير ما يفسر القرآن بمثله ليبدو البيان، ثم الذي يفسر الرسول ليسهل الطريق والوصول، ثم الذي أتى عن الصحابة أولي النهى والفهم والنجابة، وثاني المصادر التلادي وهو الذي يكون باجتهادي، وربما يدعونه بالرأي وإن تلد فخذ هديت رأي. إن كان ذا الرأي على الأصول فإنه المحمود للفحول، وإن يكن بالرأي ذاك العم فإنه المذموم كل الذم. وجملة الشروط للمفسر أن يعلم التوحيد للتبصر، وليتق التحريف فيه والهوى، ومن يكن محرفا فقد هوى، وليعلم التفسير والأصول وجملة الحديث والنقول، وأن يجيد النحو واللغة يميز الأقوال للنحاة. وينبغي أن يلزم الآداب بكونها للطالبين بابا، وليخلص العلم يكن خليقا، ولينصح العدو والصديقا. وجملة الأسباب في الخلاف مبذولة تعد للموافي، مثل القراءات إذا تعددت وأوجه الإعراب إن ترددت، والاحتمال اللفظ في مراده بجملة المعنى معاني لاعتداده، وهكذا الإطلاق والتقييد، وبلغة الدليل ذا أكيد. والنسخ والإحكام والإظهار حيث المراد ثمة الإضمار، كذا الخصوص بعده العموم لتكمل الأسباب والفهوم. ونوع التفسير بالأسلوب، فالأول التحليل للمطلوب، وبعده التفسير بالإجمال، والثالث المقارن المثالي، والرابع التفسير بالموضوع، وربما التنويع فيه روعي. وفي الختام أفضل السلام على النبي الخاتم الإمام، وآله وصحبه الأخيار، وتابع على الطريق ساري. بالغة أبياتها اثنتين من المئات دافعا للمين، بالغة أبياتها اثنتين من المئات دافعا للمين. قناة محمد المدح.